بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 153 من البداية والنهاية. وقال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه: حدثني محمد بن سعيد يعني عمه قال: قال محمد بن المنكدر: إنه ذكر لي عن ابن عباس قال: هتف هاتف من الجن على أبي قبيس فقال: قبح الله رأيكم آل فهري، ما أدق العقول والأفهام حين تعصى لمن يعيب عليها دين آبائها الحماة الكرام. حالف الجن جن بصرى عليكم ورجال النخيل والآطام، يوشك الخيل إن تردها تهادى، تقتل القوم في حرام بهام. في الحاشية: واحد يعترون الاعتيرة ذبيحة في الجاهلية كانت تقرب لآلهة الجاهلية. اثنان: ابن عساكر في تاريخه. ثلاثة: الآطام جمع أطم وهو الحصن المبني بالحجارة. وتابع: هل كريم منكم له نفس حر ماجد الوالدين والأعمام، ضارب ضربة تكون نكالا ورواحا من كربة واغتمام. قال ابن عباس: فأصبح هذا الشعر حديثا لأهل مكة يتناشدونه بينهم، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هذا شيطان يكلم الناس في الأوثان يقال له مسعر والله مخزيه. فمكثوا ثلاثة أيام فإذا هاتف يهتف على الجبل يقول: نحن قتلنا في ثلاث مسعرا، إذ سفه الجن وسن المنكرا، قنعته سيفا حساما مشهرا، بشتمه نبينا المطهرا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هذا عفريت من الجن اسمه سمج، آمن بي سميته عبد الله، أخبرني أنه في طلبه ثلاثة أيام. فقال علي: جزاه الله خيرا يا رسول الله. وقد روى الحافظ أبو نعيم في الدلائل قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي حرب الصفار، حدثنا عباس بن الفرج الرياشي، حدثنا سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت عن أبيه عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس عن سعد بن عبادة قال: بعثني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى حضر موت في حاجة قبل الهجرة، حتى إذا كنت في بعض الطريق ساعة من الليل فسمعت هاتفا يقول: أبا عمرو تأوبني السهود، وراح النوم وامتنع الهجود، لذكر عصابة سلفوا وبادوا، وكل الخلق قصرهم يبيد، تولوا واردين إلى المنايا، إلى المنايا حياضا ليس منهلها الورود، مضوا لسبيلهم وبقيت خلفا وحيدا ليس يسعفني وحيد، سدى لا أستطيع علاج أمر إذا ما عالج الطفل الوليد، فلأيا ما بقيت إلى أناس وقد باتت بمهلكها ثمود وعاد والقرون بذي شعوب سواء كلهم إرم حصيد. قال ثم صاح به آخر: يا خرعب ذهب بك العجب، إن العجب كل العجب بين زهرة ويثرب. قال: وما ذاك يا شاحب؟ قال النبي السلام: بعث بخير الكلام إلى جميع الأنام، فأخرج من البلد الحرام إلى نخيل وآطام. قال: ما هذا النبي المرسل والكتاب المنزل والأمي المفضل؟ قال: رجل من ولد لؤي بن غالب بن فهر بن النضر بن كنانة. قال: هيهات، فات هذا على سني، فات هذا على سني وذهب عنه زمني. لقد رأيتني والنضر بن كنانة نرمي غربا واحدا ونشرب حلبا باردا، ولقد خرجت به من دوحة في غداة شبمة. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، رواه أبو نعيم في الدلائل: ثلاثة شعوب القبيلة العظيمة. أعيد وأتابع: ولقد خرجت به من دوحة في غداة شبمة وطلع مع الشمس وغرب معها. يروي ما يسمع ويثبت ما يبصر، ولئن كان هذا من ولده لقد سل السيف وذهب الخوف، أو سل السيف وذهب الخوف، ودحض الزنا وهلك الربا. قال: فأخبرني ما يكون. قال: ذهبت الضراء والبؤس والمجاعة والشدة والشجاعة إلا بقية في خزاعة، وذهبت الضراء والبؤس والخلق المنفوس إلا بقية من الخزرج والأوس، وذهبت الخيلاء والفخر والنميمة والغدر إلا بقية في بني بكر يعني ابن هوازن، وذهب الفعل المندم والعمل المؤثم إلا بقية في خثعم. قال: أخبرني ما يكون. قال: إذا غلبت البرة وكظمت الحرة فأخرج من بلاد الهجرة، وإذا كف السلام وقطعت الأرحام فأخرج من البلد الحرام. قال: فأخبرني. قال: أخبرني ما يكون. قال: لولا أذن تسمع وعين تلمع لأخبرتك بما تفزع. ثم قال: لا منام هدأته بنعيمي يا ابن غوط، ولا صباح أتانا. قال: ثم صرصر صرصرة كأنها صرصرة حبلى، فذهب الفجر فذهبت لأنظر، فإذا عظاية وثعبان ميتان. قال: فما علمت أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هاجر إلى المدينة إلا بهذا الحديث. ثم رواه عن محمد بن جعفر عن إبراهيم بن علي عن النضر بن سلمة عن حسان بن عبادة بن موسى عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر عن ابن عباس عن سعد بن عبادة قال: لما بايعنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة العقبة خرجت إلى حضر موت لبعض الحاج. قال: فقضيت حاجتي ثم أقبلت حتى إذا كنت ببعض الطريق نمت، ففزعت من الليل بصائحي يقول: أبا عمرو تأوبني السهود وراح النوم وانقطع الهجود. وذكر مثله بطوله. وقال أبو نعيم: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا النضر بن سلمة حدثنا أبو غزية محمد بن موسى عن العطاف بن خالد الوصابي عن خالد بن سعيد عن أبيه قال سمعت تميما الداري يقول كنت بالشام حين بعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فخرجت لبعض حاجتي فأدركني الليل فقلت أنا في جوار عظيم فقلت أنا في جوار عظيم هذا الوادي الليلة. قال فلما أخذت مضجعي إذا أنا بمنادي ينادي لا أراه عذبا لله فإن الجن لا تجير أحدا أو عذرا لله. والله تعالى أعلم. أعلى الله لا تجير أحدا على الله. فقلت أيم الله تقول قد خرج رسول الأميين رسول الله وصلينا خلفه بالحجون فأسلمنا واتبعناه وذهب كيد الجن ورميت بالشهب فانطلق إلى محمد رسول رب العالمين فأسلم. قال تميم فلما أصبحت ذهبت إلى دير أيوب فسألت راهبا وأخبرته الخبر فقال الراهب قد صدقوك يخرج من الحرم ومهاجره الحرم وهو خير الأنبياء فلا تسبق إليه. قال تميم فتكلفت الشخوص حتى جئت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسلمت. في الحاشية واحد صرصر أي صاح بصوت فظيع. اثنان ضعيف فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف. ثلاثة الشخوص الخروج. أتابع. وقال حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد الهذلي عن عبد الله بن ساعدة الهذلي عن أبيه قال كنا عند صنمنا سواع وقد جلبنا إليه غنما لنا 200 شاة قد أصابها جرب فأدنيناها منه لتطلب بركته فسمعت مناديا من جوف الصنم ينادي قد ذهب كيد الجن ورمينا بالشهب لنبي اسمه أحمد. قال فقلت غويت والله فصدفت وجه غنمي عيد قال فقلت غويت والله فصدفت وجه غنمي منجدا إلى أهلي فرأيت رجلا فخبرني بظهور النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكره أبو نعيم هكذا معلقا. ثم قال حدثنا عمر بن محمد بن جعفر حدثنا إبراهيم بن السندي حدثنا النضر بن سلمة حدثنا محمد بن مسلمة المخزومي حدثنا يحيى بن سليمان عن حكيم بن عطاء الظفري من بني سليم من ولد راشد بن عبد ربه عن أبيه عن جده عن راشد بن عبد ربه قال كان الصنم الذي يقال له سواع بالمعلى من رهط تدين له هذيل وبنو ظفر من سليم فأرسلت بنو ظفر راشد بن عبد ربه بهدية من سليم إلى سواع. قال راشد فألفيت مع الفجر إلى صنم قبل صنم سواع فإذا صارخ يصرخ من جوفه العجب من خروج نبي من بني عبد المطلب يحرم الزنا والربا والذبح للأصنام وحرست السماء ورمينا بالشهب العجب. ثم هتف صنم آخر من جوفه ترك الضمار وكان يعبد أو ترك الضمار وكان يعبد خرج النبي أحمد وعيد ترك الضمار وكان يعبد أو كما قال خرج النبي أحمد يصلي الصلاة ويأمر بالزكاة والصيام والبر والصلاة للأرحام ثم هتف من جوف صنم آخر هاتف يقول: إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي نبي أتى يخبر بما سبق وبما يكون اليوم حقا أو غد. قال راشد: فألفيت سواعا الفجر مع وثعلبان يلحسان ما حوله ويأكلان ما يهدى له، ثم يعوجان عليه ببولهما، فعند ذلك يقول راشد بن عبد ربه: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. وذلك عند مخرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومهاجره إلى المدينة، وتسامع الناس به، فخرج راشد حتى أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة ومعه كلب له، واسم راشد يومئذ الظالم، واسم كلبه راشد. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: ظالم. قال: فما اسم كلبك؟ قال: راشد. قال: اسم راشد قال: اسمك راشد واسم كلبك ظالم. وضحك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وبايع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأقام بمكة معه، ثم طلب من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قطيعة برهاط ووصفها له، فأقطعه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمعلات من رهاط شأو الفرس، ورميته ثلاث مرات بحجر، وأعطاه إداوة مملوءة من ماء وتفل فيها، وقال له: فرغها في أعلى القطيعة ولا تمنع الناس فضلها. ففعل، فجعل الماء معينا يجري إلى اليوم، فغرس عليها النخل ويقال إنه وهاط كلها تشرب منه، فسماها الناس ماء الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأهل وهاط يغتسلون بها، وبلغت رمية راشد الركب الذي يقال له ركب الحجر، وغدا راشد على سواع فكسره. في الحاشية: واحد، رباه أبو نعيم في الدلائل. أتابع. وقال أبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا علي بن إبراهيم الخزاعي الأهوازي، حدثنا أبو محمد عبد الله بن داود بن دلهاف بن إسماعيل بن مسرع بن ياسر بن سويد صاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حدثنا أبي عن أبيه دلهاف عن أبيه إسماعيل أن أباه عبد الله حدثه عن أبيه مسرع ابن ياسر أن أباه ياسر حدثه عن عمرو بن مرة الجهني أنه كان يحدث قال: خرجت حاجا في جماعة من قومي في الجاهلية، فرأيت في المنام وأنا بمكة نورا ساطعا من الكعبة حتى أضاء في جبل يثرب وأشعر جهينة، فسمعت صوتا في النور وهو يقول: انقشعت الظلماء وسطع الضياء وبعث خاتم الأنبياء، ثم أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن، فسمعت صوتا في النور وهو يقول: ظهر الإسلام وكسرت الأصنام ووصلت الأرحام. فانتبهت فزعا، فقلت لقومي: والله لا يحدثن في هذا الحي من قريش حدث. وأخبرتهم بما رأيت. فلما انتهينا إلى بلادنا جاءنا رجل فأخبرنا أن رجلا يقال له أحمد قد بعث فأتيته فأخبرته بما رأيت فقال يا عمرو بن مرة إني المرسل إلى العباد كافة أدعوهم إلى الإسلام وآمرهم بحقن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله ورفض الأصنام وحج البيت وصيام شهر من 12 شهرا وهو شهر رمضان فمن أجاب فله الجنة ومن عصى فله النار فآمن يا عمرو بن مرة يؤمنك الله من نار جهنم فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله آمنت بكل ما جئت به من حلال وحرام وإن أرغم ذلك كثيرا من الأقوام ثم أنشدته أبياتا قلتها حين سمعت به وكان لنا صنم وكان أبي سادنا له فقمت إليه فكسرته ثم لحقت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنا أقول شهدت بأن الله حق وأنني لآلهة الأحجار أول تاركي فشمرت عن ساقي إزار مهاجر إليك أدب الغور بعد الدكادك لأصحب خير الناس نفسا ووالدا ورسول مليك الناس فوق الحبائك. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرحبا بك يا عمرو بن مرة. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ابعث بي إلى قومي لعل الله أن يمن بي عليهم كما من بك علي. فبعثني إليهم وقال عليك بالقول السديد ولا تكن فظا ولا متكبرا ولا حسودا. فأتيت قومي فقلت لهم يا بني رفاعة ثم يا بني جهينة إني رسول من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليكم أدعوكم إلى الجنة وأحذركم النار وآمركم بحقن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله ورفض الأصنام وحج البيت وصيام شهر رمضان شهر من 12 شهرا فمن أجاب فله الجنة ومن عصى فله النار. في الحاشية واحد سبق تخريجه. أتابع يا معشر جهينة إن الله وله الحمد جعلكم خيار من أنتم منه وبغض إليكم في جاهليتكم ما حبب إلى غيركم من الرفث لأنهم كانوا يجمعون بين الأختين ويخلف الرجل على امرأة أبيه والتراث في الشهر الحرام. فأجيب هذا النبي المرسل صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من بني لؤي بن غالب تنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة سارعوا في ذلك يكون لكم فضيلة عند الله. فأجابوا إلا رجلا منهم قام فقال يا عمرو بن مرة أمر الله عليك عيشك أتأمرنا أن نرفض آلهتنا ونفرق جماعتنا بمخالفة دين آبائنا إلى ما يدعو هذا القرشي من أهل تهامة؟ لا ولا مرحبا ولا كرامة. ثم أنشأ يقول إن ابن مرة قد أتى بمقالة ليست مقالة من يريد صلاحا إني لأحسب قوله وفعاله يوما وإن طال الزمان رباحا أتسفه الأشياخ ممن قد مضى مرام ذلك لا أصاب فلاحا. فقال عمرو بن مرة الكاذب مني ومنك أمر الله عيشه وأبكم لسانه وأكمه بصره. قال عمرو بن مرة: والله ما مات حتى سقط فوه وكان لا يجد طعم الطعام وعمي وعيد ولا يجد طعم الطعام وعمي وخرس. وخرج عمرو بن مرة ومن أسلم من قومه حتى أتوا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فرحب بهم وحباهم وكتب لهم كتابا هذا نسخته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله على لسان رسول الله بكتاب صادق وحق ناطق مع عمرو بن مرة الجهني لجهينة بن زيد: إن لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها ترعون نباته وتشربون صافية على أن تقروا بالخمس وتصلوا الصلوات الخمس وفي التبعة والصريمة شاتان إن اجتمعتا وإن تفرقتا فشاة شاة. ليس على أهل الميرة صدقة ليس الوردة اللبقة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وشهد من حضرنا من المسلمين بكتاب قيس بن شماس رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وذلك حين يقول عمرو بن مرة: ألم تر أن الله أظهر دينه وبين برهان القرآن لعامري كتاب من الرحمن نور لجمعنا وأحلافنا في كل باد وحاضري إلى خير من يمشي على الأرض كلها وأفضلها عند اعتكار الصرائر أطعنا رسول الله لما تقطعت بطون الأعادي بالضبا والخواطر فنحن قبيل قد بنى المجد حولنا إذا اجتلبت في الحرب هام الأكابر بنوا الحرب نفريها بأيد طويلة وبيض تلالى في أكف المغاور. في الحاشية واحد: التراث العيوب. اثنان: التلاع الأماكن المنخفضة وواحدها تلعة. ثلاثة: الميرة الطعام. أربعة: الصرائر تمازج الأصول. أتابع. ترى حوله الأنصار تحمي أميرهم بسمر العوالي والصفاح البواتر إذا الحرب دارت عند كل عظيمة ودارت رحاها بالليوث الهواصر تبلج منه اللون وازداد وجهه كمثل ضياء البدر بين الزواهر. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.